يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قاعدة أن المظنة أن مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين، وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك؟ ما عندك يقين في هذا، إذا كان فيه يقين. الآن ما فيه يقين، وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة يقول ما يزول بالشك؟ ما فيه يقين. نعم، لكن هذا في الإنسان اللي على طهارة، هذا اليقين، على طهارة متيقنة ثم شك بالحدث، هذا اليقين الذي لا يزول بالشك. نعم.